فإن الله عز وجل قرنه بأركان الإسلام في كتابه، بل قدمه على بعضها، كما قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة الآية. فقدم أول ما قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل جعل ربنا جل وعلا خيرية هذه الأمة بهذا الواجب: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام الأحاديث المنقولة عنه كثيرة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الأسباب لحفظ المجتمعات من عذاب الله عز وجل وغضبه وسخطه. وقد مثل له النبي عليه الصلاة والسلام بأصحاب السفينة كما في حديث النعمان: فإنهم لو تركوهم ما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا بأيديهم لنجوا ونجوا جميعا. وهكذا الناس في هذه الأرض، لو تركوا أهل المنكر والتاركين للمعروف على ما هم عليه هلكوا وهلكوا جميعا. وهذا صار من الأمور الواجبة بحسب الإمكان، كما في حديث أبي سعيد في مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، إن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقوله على ما توجبه الشريعة، يعني من ضوابط وشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمقصود من الأمر بالمعروف هو والنهي عن المنكر هو حصول المقصود والمراد، إما بتخفيف الشر أو إزالته بالكلية، وإما بتحصيل المعروف والخير أو القرب منه إن لم يحصل كاملا فلا أقل أن يقرب منه. وهذا له شروط وضوابط، فمن شروطه ومر معنا قريبا أولها الإخلاص المنافي للشرك أصغره وأكبره، وثانيها المتابعة المنافية للبدعة، وثالثها الفقه والعلم قبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليحسن ما يأمر وينهى، ورابعها الرفق عند الأمر والنهي، وخامسها الحلم بعد الأمر، وذلك لينفع هذا الأمر ولو لم يقبل، ولو أوذي بحلمه وصبره ينفع هذا الأمر ولو بعد حين، أو ذاك النهي ولو بعد حين. ولهذا صار مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو النصح والدعوة إلى الله ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى مع باحث للحق وطالب له، فهذا يكون بالحكمة، والمرتبة الثانية مع منشغل بالباطل لاهي عن الحق، وهو مظنة قبول الحق إذا عرض عليه، وهذا يكون بالموعظة الحسنة، والثالث مع معاند معارض، فهذا تكون بالمجادلة بالتي هي أحسن. فإن لم تنفع المجادلة فالجلاد بإذن السلطان، سواء بالتغيير باليد بإذن السلطان أو كذلك إذا كان له سلطان ولم يترتب على ذلك مفسدة أكبر منها. فليس كل أحد يصلح أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بيده، ولكن إذا ترتب على ذلك مصلحة ولم يترتب عليه مفسدة فنعم، وأما والأمر لا فلا. فلهذا هو في الغالب يكون ممن له صلاحية في ذلك، كالأب مع ابنه، والولي مع موليه أو موليته، وهكذا كذلك كل من له ولاية عامة أو خاصة صغيرة أو كبيرة أو له مكانة يستطيع بها أن يأمر وينهى دون مفسدة فنعم، وإلا فلا. وقوله رحمه الله ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا فجارا، رد على الخوارج والمعتزلة ومن سلك مسلكهم من الوعيدية، وهم لا يزالون كما جاء في حديث ابن عمر حتى قيام الساعة فيخرج على إثرهم الدجال، كلما خرج منهم فرقة قطعوا يستمرون في الخروج. فهؤلاء لا يرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء إلا إذا كانوا أبرارا، وأما إذا كانوا فجارا فلا، ولا يحافظون على الجماعات. وما أكثر من يسمى بالإسلاميين اليوم وهم على هذه العقيدة الفاسدة، وهذا خطأ، بل الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة تدل على وجوب الاجتماع وطاعة ولاة الأمور ما لم يكونوا كفارا ولو كانوا فجارا. يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والسنة مليئة بهذا المعنى، فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبر فيموت إلا مات ميتة جاهلية، والحديث في الصحيحين. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه قال عليه الصلاة والسلام إنكم ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. وهكذا كذلك في صحيح مسلم من حديث وائل بن حجر قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ قال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وهكذا جاء كذلك في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وألا ننازع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فعلم أن طاعة ولاة الأمور واجبة ولو كانوا فجارا ما لم يرى كفرا بواحا، ومع ذلك إذا رؤي الكفر البواح فإن الشريعة لا تأمر بمنازعة الطاعة بما يوجب سفك الدماء وتفرق المسلمين، بل الصبر على هذا الكفر مع حقن الدماء هو مما يطلب شرعا، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، إلا أن يمكن أن يزال بمفسدة أقل من مفسدة الكفر الموجودة عند هذا الشخص في نفسه فإنه يمكن. ومثل هذه القضايا ترجع إلى أهل العلم وليس للسفهاء وصغار الأسنان والأحلام. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات، يعني كل اجتماع يدعى إليه أهل الإسلام ينبغي أن يحرص عليه المسلمون، مع أن أفراد أهل الإسلام فيهم من خصال النقص ما فيهم وفيهم من خصال الكمال ما فيهم، لكن المحافظة على الاجتماع مع ذاك النقص خير من التفرق الذي يظن صاحبه أنه يكون قويا بما يظن أنه وحده على الحق، وهذا خطأ، بل أهل الإسلام أمة واحدة البر والفاجر. والله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقوله ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله المؤمن للمؤمن كالبنيان، كذلك يشمل هذا النصيحة لأولياء الأمور بالتي هي أحسن وبالسر كما جاء في الأحاديث والآثار وبما لا يترتب عليه مفسدة، وهكذا في المقابل النصيحة لعموم المسلمين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، كما في صحيح مسلم وخارج الصحيح كررها ثلاثا: الدين النصيحة، دين النصيحة، دين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله والكتاب ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. وقوله ويعتقدون معنى قوله المؤمن للمؤمن كالبنيان إلى آخره، أشار بهذا الحديث حديث أبي موسى في الصحيحين وما بعده حديث النعمان بن بشير في الصحيحين إلى ما يجب من أهل الإيمان من نصرة بعضهم بعضا ووجوب ألفة بعضهم مع بعض وتواد وتراحم وتعاطف بعضهم مع بعض. ويدخل في هؤلاء أهل الكبائر وأهل البدع، فإن أهل البدع لا يكفرهم أهل السنة إذا كانت البدعة غير مكفرة، وهكذا أهل الكبائر، وهم كذلك لا يعطونهم الولاء الكامل الذي يعطى للمؤمن البار المتبع. وقد يقتضي المقام هجرهم لردهم عن باطلهم ولمنع كذلك غيرهم أن يغتر بهم، وهذا من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: هذا مظلوم فكيف ننصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم، تمنعه عن الظلم. والمبتدع وصاحب الكبيرة من منعه على الظلم الشدة التي تكون معه بما يوافق الضوابط الشرعية. فإن كان لا ينفع أو كانت المفسدة أعظم، فهنا يراعى في ذلك المصالح الأعلى ودرء المفاسد الأشد. ولهذا فإن العلماء يفصلون في مسألة التعامل مع أمثال هؤلاء، فيفرقون بين الدعاة وبين غير الدعاة، كما فرقوا في الرواية كما مر معنا قريبا عن الإمام أحمد رحمه الله، كيف أنه ذكر له بعض أهل القدر فرفض الرواية عنهم، فقيل له في بعضهم محمد بن خازم الضرير أبو معاوية، فقال: ما معناه؟ أن هذا لم يكن داعيا وذاك كان داعيا. فهم يفرقون بين الداعي وغير الداعي وبين الرأس وغير الرأس، متابعة للمصالح وأعلاها وتحصيلها والمفاسد وأدناها ودفعها. ومثله كذلك ينبه في معاملة أمثال هؤلاء في بلاد الكفر يختلف عن بلاد الإسلام، فأنت في بلاد الكفر قد تحتاج أن تستعين بمسلم ولو كان صاحب كبيرة، قد تحتاج أن تستعين بمسلم ولو كان صاحب بدعة، لأنك تواجه كفر وفي مقام مفسدة أعظم تدفعها. كما أن الجهاد في سبيل الله يؤمر الجميع، البر والفاجر والسني والبدعي والكل، أن يجاهدوا في صف واحد ضد الأعداء، فكذلك لكل مقام مقال. وربما تنقلب الأمور عكسية فيكون من المفاسد ما هو أعظم بسبب عدم إدراك مثل هذه الضوابط وهذه الفروق في مثل هذه المسائل. وقوله رحمه الله: ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، يعني كذلك أهل السنة والجماعة كما يأمرون بالواجبات يأمرون بالآداب التي منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فالصبر عند البلاء واجب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، كما في حديث أنس في الصحيحين. والرضا والشكر مستحب. والناس مع البلاء ثلاثة مراتب: ساخط وهذا آثم، وصابر وهذا سالم مأجور، وراضي وهذا له المرتبة الأعلى في الأجر، وشاكر وهو أعلى من يبلغ مرتبة الصبر مع البلاء. ووجه الشكر أنه يشكر الله عز وجل في لطفه في القضاء في هذا البلاء، كما كان بعض السلف ويذكر ذلك عن عروة رحمه الله أنه كان يحمد الله ويشكره إذا أخبر بالبلاء، فأخبر بموت أحد أولاده فقال: الحمد لله الذي أبقى لي باقي ولدي. فشكر بأن الله لطف في القضاء. وهكذا كذلك الرضا، رضا في القلب ورضا في اللسان. وأما الصبر فقد يكون القلب فيه حرج، لكن يكبته طاعة لله ولرسوله، وأما في قوله وفعله لا يصدر منه ما ينافي الرضا بالقضاء والصبر. وقوله والشكر عند الرخاء كذلك، لأن كفران النعمة مما ينافي ما ينبغي أن يكون عليه المسلم. والرضا بمر القضاء كذلك، مر القضاء هو من الصبر على البلاء، لكن هذا من ذكر العام بعد الخاص للتنبيه على ما ينبغي أن يكون في عموم القضاء. والقضاء منه ما هو قضاء شرعي ومنه ما هو قضاء كوني. فالمقضي الشرعي يجب الرضا به والقبول والعمل به بفعل المأمور وترك المحظور. وأما المقضي الكوني فما كان من فعل الله وتقديره كالفقر والبلاء فالرضا به مستحب والصبر واجب. وما كان من فعل العبد كالأحكام الخمسة فواجبه واجب ومستحبه مستحب ومحرمه محرم، أي كون أن العبد يفعل الواجب أو يفعل كذلك ضده هذا حكمه بحسب حكمه في الشرع، وليس كون أن الله قدر ذلك وقضاه معناه أنه راضي به. قضى الله عز وجل أن الزاني يزني بقضائه الكوني وتقديره الكوني، لكنه لا يرضى لعباده الكفر، وقد مر معنا التنبيه على هذا المعنى. وقوله ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون، معنى قول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، يعني أن أهل السنة والجماعة كذلك يلتفتون لمثل هذه المعاني، ليس حالهم كحال بعض المتصوفة الذين يزعمون كزعم بعض النصارى لا أهمية لكل قول أو فعل بقدر ما الأهمية تكمن بإصلاح القلوب، وهذا خطأ، بل لابد من إصلاح القلوب والجوارح والأقوال والأعمال، ومن ذلك الوصول إلى مكارم الأخلاق. والحديث حديث أبي هريرة رواه أبو داود وأحمد وغيرهما وهو صحيح، قليل من كثير من نظائره وأمثاله في الحث على هذا المعنى. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حسن الخلق أحاديث كثيرة من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام وأمره للناس، فسئل عن أكثر ما يدخل الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. وفي الصحيح لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. وقوله ينتبهون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، كما دلت عليه الأدلة الكثيرة في هذا المعنى. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يصل الناس أي من قرابته ويقطعوه، فأمره بوصلهم حتى قال: فكأنما تسفهم المل، كما جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عمرو. والأقربون أولى بالمعروف. وهكذا كذلك تعطي من حرمك لأنك ترجو ما عند الله، كما بقصة أبي بكر رضي الله عنه، وهي فيها عبرة للناس عامة. وهكذا كذلك تعفو عن من ظلمك، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك. وكل هذه الجمل وردت فيها أدلة كثيرة يطول حصرها. قرن الله عز وجل بر الوالدين بالأمر بعبوديته سبحانه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام من أحسن بحسن صحابتي، قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وهكذا صلة الأرحام وحسن الجوار في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والجار ذي القربى والجار بالجنب. وقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح في من لا يمن جاره بوائقه، وغيرها من الأحاديث. وهكذا الإحسان إلى اليتامى، أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والتي تليها، حديث سهل في البخاري وغيره. والمساكين كذلك، وابن السبيل، والرفق بالمملوك، حتى جعل النبي عليه الصلاة والسلام أن من اعتدى على مملوك بضرب لا كفارة له إلا أن يعتقه. وأمر عليه الصلاة والسلام أن يحسن المخلوق حتى المملوك حتى يلبسه مما يلبس، كما فعل أبو ذر رضي الله عنه. وقوله ينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، هذا ظاهر، وأدلته كثيرة كذلك من الكتاب والسنة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهكذا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقوله بحق أو بغير حق، أما بغير حق فهذا ظاهر، الاستطالة على الخلق بغير حق ظاهر، أما الاستطالة على الخلق بحق كيف يكون هذا مما ينهون عنه؟ الجواب ينهون عنه لأن المسلم أمر بالعفو، ولأن المسلم أمر بالإحسان، وهذا منافي لذلك، فلا يكون المسلم صاحب خصومة. وأبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، اللدود الذي هو كثير العداوة والشحناء للناس، والخصم الذي هو كثير المخاصمات. فمما ينافي الاستطالة على الخلق هذا المعنى، فينبغي الإنسان أن يتركه. حتى لو كان لك حق، لو استطعت أن تعفو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. لا يرضى المسلم لنفسه الظلم، لأنه قد يؤذن لك ولكن تعتدي بزيادة فتتحمل مظالم. وقوله يأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها كذلك، هو بمعنى ما سبق ولكن تأكيد له. وقوله وكل ما يقولون وفعلون من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة إلى آخره، يريد رحمه الله أن هذه الجمل لها أدلة من الكتاب والسنة، وغيرها مما جاء في أدلة الكتاب والسنة، وهم يعتقدون به ويدينون به ويقولونه ويفعلونه، ليس يقولون ولا يفعلون، بل هذا هو المذموم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن من أكبر المقت أن يقول المسلم ما لا يفعل عند الله، وهكذا كذلك عند أهل الإيمان، وما أكثر ذلك وللأسف في المسلمين إلا من رحم الله، أنهم يتركون ما يقولونه ويعلمونه من العلم. وقوله وطريقتهم يدين الإسلام، يعني ليس لهم طريق، لا طريقة صوفية ولا طريقة سياسية ولا طريقة فكرية ولا أي مذهب ولا حزب ولا كذلك جهة إلا ما في دين الإسلام. وليس بعد دين الإسلام شيء يصلح أن يكون بين الناس فيه تولي وتعادي إلا هذا الدين العظيم، وبعده تنقطع كل الروابط. قال الشارح رحمه الله: قوله ثم هم مع هذه الوصول إلى آخره جمع المؤلف في هذا الفصل جماع مكارم الأخلاق التي يتخلق بها أهل السنة والجماعة من الأمر بالمعروف وهو ما عرف حسنه بالشرع والعقل، والنهي عن المنكر وهو كل قبيح عقلا وشرعا. ومر معنا فيما سبق مسألة التحسين والتقبيح، وعلمنا في ذاك الموضع أن التحسين والتقبيح عند أهل السنة والجماعة هو للشرع والعقل معا، خلافا للوعيدية الذين زعموا أن التحسين والتقبيح إنما هو بالعقل فقط، وخلافا كذلك للأشاعرة ومن سلك مسلكهم الذين زعموا أن التحسين والتقبيح بالشرع فقط. أولئك قالوا بالعقل، وهؤلاء قالوا بالشرع، وأهل السنة قالوا بالشرع والعقل وفصلوا. فالتحسين والتقبيح قسمان: القسم الأول كون الفعل ملائما للفاعل نافعا له، أو كونه ضارا له، يعني بما جعل الله عز وجل فيه ذلك، فهذا اتفق جميع العقلاء على أنه يعلم بالعقل كما يعرف بالشرع. وأما القسم الثاني وهو كون الفعل سببا للذم والعقاب، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف، كون الفعل سببا للذم أو العقاب، يعني يقال متى يقال هذا فاعل هذا مذموم ويعاقب، ومتى لا يقال ذلك. فوقع فيه الخلاف المشهور الذي سبقت الإشارة إليه، فالمعتزلة ومن وافقهم من العقلانية كبعض فرق الرافضة والزيدية وغيرهم يقولون الحسن والقبح صفتان ذاتيتان في الأشياء ويعرف بالعقل والشرع مبين، ومن فعل القبيح أثم ولو لم يرد الشرع. عندهم أن من فعل القبيح بالعقل فهو آثم ولو لم يرد دليل الشرع، وهذا باطل. وقالت الأشاعرة: الحسن والقبح لا يعرف إلا بالشرع ولا يعرف بالعقل، والعقل لا يجب عليه شيء، وهذا عندهم أن كل الأفعال هي ابتلاء على هذه القاعدة. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون الحسن والقبح يميزه العقل ويثبت حكمه بالشرع، والأفعال أقسام، الأفعال على ثلاثة أقسام: منها ما يشمل مصلحة أو مفسدة فهذا يعرف بالعقل والحكم بما جاء في الشرع، ومنها ما أمر به الشرع ولو لم يعلم العبد فيه مصلحة أو مفسدة فهو حسن بأمر الشرع به وقبيح بنهي الشرع عنه، وهذا كثير في الأمور التعبدية التي لا يعلم لها حكمها، فحسنها بأمر الشرع بها وقبحها بنهي الشرع عنها. والثالث من الأفعال أفعال أريد بها الابتلاء، مثل قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ابنه، وهذه المسألة مسألة عظيمة تنبني عليها مسائل كثيرة وقع فيها الخلاف، وحقيقة منشئها هو خطأهم أي أهل الباطل من أهل البدع في تشبيه الخالق بالمخلوق، فجعلوا ما حسن من المخلوق حسن من الخالق تبعا لمسألة نفي الإرادة الكونية، يعني عند المعتزلة ومن ذهب مذهبهم. وأما الأشاعرة فلأنهم ينفون الحكمة والتعليل لهذا جاز عندهم أن ينهى الشرع عن التوحيد ويأمر بالشرك، لأنهم ما يرون أن للشرع حكمة، فلذلك ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه. قال رحمه الله تعالى: والنهي عن المنكر هو كل قبيح عقلا وشرعا على حسب ما توجبه الشريعة من تلك الفريضة، كما يفهم من قوله عليه السلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وهو حديث أبي سعيد في مسلم كما تقدم. قال: ومن شهود الجمع والجماعات والحج والجهاد مع الأمراء أيا كانوا، لقوله عليه السلام: صلوا خلف كل بر وفاجر. ومر معنا من الأدلة ما يغني عن هذا الحديث، فإن هذا الحديث كما أشار المعلق ضعيف لا يصح، فقد عله الحفاظ بالانقطاع، فإن مكحول لم يسمع من أبي هريرة. قال: ومن النصح لكل مسلم، لقوله عليه السلام: الدين النصيحة، وهو حديث تميم المشهور. قال: ومن فهم صحيح لما توجب الأخوة الإيمانية من تعاطف وتواد وتناصر، كما في هذه الأحاديث التي يشبه فيها الرسول المؤمنين بالبنيان المرصوص المتماسك اللبنات أو بالجسد المترابط الأعضاء، من دعوة إلى الخير وإلى مكارم الأخلاق، فهم يدعون إلى الصبر على المصائب والشكر على النعماء والرضا بقضاء الله وقدره، إلى غير ذلك مما ذكره. وكما مر معنا لا ينافي ذلك هجر أهل البدع، فإن هجر أهل البدع له أصل في ديننا، والناس في هذا طرفان ووسط، فقوم يريدون أخوة ليس فيها نصح ولا شدة، وهذا خطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجر المتخلفين أكثر من 50 يوما، وهم من خيار الصحابة رضي الله عنهم، وكما قال النووي رحمه الله: استدل به العلماء على هجر أهل البدع. وقوم في الطرف الآخر ليس عندهم مراعاة للمصالح والمفاسد، فكل عاصي ومبتدع يهجر ويقطع في كل حال وحين، وأشبه ما يكون هؤلاء بالوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وأهل السنة في هذا وسط على ما تقدمت الإشارة إليه، يراعون المصالح من المفاسد ويأخذون بالأدلة الشرعية بجميع أوجهها. وبهذا قدر نكتفي، والله تعالى أعلم.